وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي من مختصر الإمام القدوري ومع كتاب السير. والسير جمع سيرة، والمقصود بالسيرة طريقة في الأمور، سيرة فلان طريقته، وفي الاصطلاح المقصود ما يختص بسير النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه. وهذا الكتاب، كتاب السير، يترجم له بعض الفقهاء بكتاب الجهاد، وهو بهذا المعنى. فيقول الإمام رحمه الله: كتاب السير. والإمام محمد بن الحسن له كتابان بعنوان السير، أحدهما السير الكبير والسير الصغير. والسير الكبير شرحه الإمام السرخسي صاحب المبسوط، وهو مطبوع. يذكر فيه هذه الأحكام بتفاصيل وأسانيد. يقول رحمه الله، يقول الإمام القدوري رحمه الله: الجهاد فرض على الكفاية. الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه. فروض الكفاية بها قوام الأمة، بإقامة فروض الكفاية حفظ الأمة، حفظ دينها، وحفظ أنفسها، وحفظ أموالها بفروض الكفاية. فروض الكفاية مرتبتها في الإسلام عظيمة. فمثلا على المسلمين أن يوجدوا ما يدفعون به عن أنفسهم، وما يقيمون به حياتهم مستقرة مطمئنة، سواء في ذلك الصناعات الدفاعية أو الصناعات الغذائية أو الصناعات الدوائية. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهذه فطرة في الكائنات، بل في العجموات فطرة، إن كل كيان بيعد من القوة ما يدفع به عن نفسه وعن نسله وعن عقيدته في الإنسان وعما يحتاج إليه. هذه فطرة. فالإسلام دين الفطرة، دين الفطرة، فيفعل ذلك المسلمون بفطرتهم وامتثالا لأمر ربهم فيثابون على ذلك. غير المسلمين يفعلون هكذا أيضا، ولكن لمعان أخرى عندهم ليست تقربا إلى الله. فهذا هو الفرق، أن المسلم يفعل هذه الأمور الموافقة للفطرة ويفعلها امتثالا لأمر الله وتعبدا وتقربا لله عز وجل. يقول: الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق، يعني قام به قياما كاملا. فالمقصود بقام هنا قام بفرض الكفاية، يعني قياما كاملا، لأن إذا لم يقم به أو قام به بعض الناس قياما لا يحقق المقصود منه، فهذا ليس قياما بفرض الكفاية. إذا قام به فريق من الناس سقط، يعني سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه. وهذا هو الحال والشأن في فروض الكفاية كلها. يعني يجب على المسلمين أن يكون عندهم من العلوم في جميع التخصصات ما يحفظون به هذه الكليات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال والنسل. فإذا لم يقم به أحد أثم جميع الناس. قال: وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا. وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا، هذا الذي يسمونه قتال الطلب، يعني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. المسلمون يقاتلون لأجل ألا يفتن الناس في دينهم، وأن يتعرف الناس باختيارهم على دين الإسلام ودين التوحيد، ويمهد لهم سبل التعريف بهذا الدين، وتزال الشبهات من أمامهم. ثم بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن إزالة العواقب والحجب والتشويهات من أمام أعين الناس وثقافات الناس حتى يدخل في دين التوحيد من أراد ولا يفتن في دينه. قال: وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا، هذا اللي بيسموه قتال الطلب. ولا يجب الجهاد على صبي، شرع في من يجب عليه الجهاد، ولا والجهاد نوع من التكليف، ولا تكليف على الصبي ولا على عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع. هذا في الأصل في قتال الطلب لا يجب على هؤلاء، فالصبي غير مكلف، والعبد مشغول بحاجة سيده، والمرأة مشغولة بحاجة بيتها وزوجها، والأعمى مريض معذور وليس على الأعمى حرج، والمقعد عاجز عن القتال فيعذر بعجزه. قال: ولا أقطع، يعني اليدين أو إحداهما، لأن هذه يعني وسيلة الجهاد. ثم قال: وإن هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع. تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى. هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين، قلنا ان الدفاع عن النفس فطرة حتى في العجموات، الحيوانات اذا الحيوانات تدافع عن نفسها، حتى ربما يعني هر صغير امام سبع كبير هو لا يسلم نفسه ولكن يدفع عن نفسه قدر الامكان، فهذه فطرة. فاذا هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع، لكن المسلمين منهم من في المشارق ومنهم في المغارب، فهل يجب على أهل المشارق أنهم يدفعوا عن أهل المغرب وأهل المغرب يدفعوا عن أهل المشرق؟ الجواب نعم، لكن بالتدريج، فيجب على أهل البلد أولا، فإن استطاعوا رد هؤلاء الأعداء فبها، وإن لم يستطيعوا وجب على أقرب الناس منهم أن يمدوهم وأن يعينوهم، وهكذا حتى يشمل المسلمين في المغرب دفاعا عن أهل المشرق. قال: وإن هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع، تخرج المرأة بغير إذن زوجها، لأنه سيصير فرض عين في هذه الحالة، والعبد بغير إذن المولى، وفروض الأعيان لا تسقط بسبب زوج ولا بسبب سيد، لا تسقط فروض الأعيان عن العبيد. قال: وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا كفوا عن قتالهم، لأن هذا هو المقصود، لا يقاتل المسلمين من أجل سلب الأموال ولا من أجل إذلال الخلق ولا شيء من هذا، هذا هو الغاية، ليكون الدين كله لله، فإن أجابوا كفوا عن قتالهم، وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية، طبعا إن كانوا من أهل الجزية إلى أداء الجزية، فإن بذلوها بذلوا الجزية فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. هذا أقصى ما يتمناه المستضعف من القوي، أن يكون هو والقوي الذي جاء ليحكمه أمام القانون سواء، هذا أقصى ما يتمناه المغلوب من الغالب، بل ولا يحصل عليه أبدا إلا في الإسلام، لا يحصل عليه إلا في الإسلام. فيقول: فإن بذلوها، يعني الجزية، وسيأتي أن مقدار الجزية مقدار قليل جدا ولا يجب إلا على القادرين، وبيعفى منه شرائح كثيرة جدا، وأن هؤلاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، يعني يجب على المسلمين أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الدفاع عن هؤلاء، عن هؤلاء الذين هم في ذمتهم، الذين هم في ذمتهم، نظير أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال: ولا يجوز أن يقاتل، يعني الإمام لا يجوز له أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام، لا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهم، ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلك، يعني إذا عرف أنهم قد بلغتهم الدعوة فيستحب له أن يكرر ويدعوهم إلى الإسلام مرة أخرى قبل أن يقاتلهم، ولا يجب ذلك. قال: وإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم، لعلمهم بأنهم لا حول لهم ولا قوة، والحول والقوة بالله سبحانه وتعالى، استعانوا بالله تعالى عليهم، وهذا فيه استحضار النية، ونية الجهاد والدفع أو الدفع، وذلك لتكون كلمة الله هي العليا. وإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم ونصبوا عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، يعني في الحرب يفعلون إذا أبوا للإسلام ولا الجزية فهتكون الحرب، وهتكون الحرب من الجانبين، وكل من الجانبين يريد أن يفتك بالآخر قدر استطاعته، فيفعل ذلك المسلمون كما يفعله أعداؤهم. حتى وإن كان فيهم مسلم أسير ويحتمل أن يقتل لا يمنع ذلك من قتالهم، أو تاجر مسلم لا يمنع ذلك. قال: وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم، ويقصدون بالرمي الكفار. تترس الكفار بأسارى المسلمين، يعني وضعهم في المقدمة لكي يكون الرمي عليهم لكي يكف، فلو إن المسلمين امتنعوا ما يلبس العدو إن هو يعد العدة ويشن حرب عليهم، أو لو كان ذلك يعني يكفي لمنع القتال يبقى ده معناه إغلاق باب الدعوة إلى الله وباب الجهاد وباب نشر الإسلام، إنه العدو يجي يتطرس بكم أسير فينهي الحرب بذلك. وكلما بدأهم المسلمون تترسوا ببعض الأسرى. وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم، ويقصدون بالرمي الكفار، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قال: ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليه. يبقى إخراج المصاحف والصبيان والنساء هذا لا يجوز إذا كان قوة المسلمين ضعيفة ولا يأمنون على أنفسهم، لأن هذا هيؤدي إلى سبي الذرية والصبيان والنساء وإهانة المصحف وما إلى ذلك فيمنعوا. لكن إذا كان العسكر عظيما يؤمن عليه لا بأس بإخراج هؤلاء. قال: ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها. ثم قال: ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها، ولا العبد إلا بإذن سيده، إلا أن يهجم العدو، يعني إلا أن يصير الجهاد فرض عين. لكن في الأصل لا تخرج إلا بإذن زوجها، بل والعبد لا يخرج إلا بإذن مولاه. قال: وينبغي للمسلمين ألا يغدروا ولا يغلوا. ألا يغدروا يعني إذا تعاهدوا واتفقوا وعملوا معاهدة لا يغدروا، ولا يغلوا يعني لا الغلول اللي هو أنه يأخذ شيئا من مال الغنيمة قبل القسمة ليختص به، فهذا غلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا يمثل، تمثيل بالجسس، بأن يفقع الأعين أو البطون أو يسمي الأعين أو يقطع الأحشاء وما إلى ذلك، لا يفعل ذلك. ولا يبثل، ولا يقتل امرأة ولا شيخا فانيا ولا صبيا ولا أعمى ولا مقعدا إلا أن يكون هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة لها رأي في الأمر والنهي. ففي هذه الحالة إذا كان المقعد أو المرأة أو الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجهاد لكنه يعني إيه خبرة في الحروب كده، ففي هذه الحالة يقتل. قال ولا يقتل امرأة ولا شيخا فانيا ولا صبيا ولا أعمى ولا مقعدا إلا أن يكون هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة، ولا يقتل مجنونا. وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان ذلك في مصلحة المسلمين فلا بأس به. إذا رأى ذلك باستشارة أعوانه والمتخصصين في الحروب ورأى ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة كما تقول القاعدة الفقهية، فمتى رأى ذلك مصلحة جاز له ذلك. وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع للمسلمين نبذ إليهم، يعني عهدهم، وقاتلهم، لكن لا يقاتلهم إلا بعد أن يعلمهم بنبذ العهد إليهم، يعني يقول له لغينا الاتفاقية. نبذ إليهم وقاتلهم، وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذل إليهم العهد إذا كان ذلك باتفاقهم. أما إذا شرد واحد منهم وخرج على طوع رئيسه وإمامه فهذا لا يكون نقضا للعهد منهم متى أنكروا عليه ذلك، ولا يبيح لنا قتاله. فيشترط أن يكون ذلك باتفاقهم، يعني إما أن يبدأوا هم بالخيانة أو يبدأ بعضهم باتفاقهم، يعني هم اللي يرسلوه. قال وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار. إذا خرجوا إلى عسكر المسلمين يعني دخلوا بس الدولة، مش جاءوا مسلمين. إذا خرجوا انضموا إلينا سواء أعلنوا إسلامهم أو لم يعلنوا، بس خضعوا وصاروا تحت سيادة دولة الإسلام فهم أحرار. فهم أحرار لأن خلاص لم يعد لمالكيهم عليهم ملك بدخولهم دار الإسلام أو كونهم في حماية المسلمين، لأن أموال الكفار لا عصمة لها المحاربين يعني. وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار، ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب، يعني يعلف الدواب في دار الحرب، يعني من أموال دار الحرب أو مما غنموه ويأكلوا ما وجدوه من الطعام ويستعملون الحطب ويدهنون بالدهن ويقاتلون بما يجدونه من السلاح بغير قسمة ذلك. يعني لما قال انه يحرم الغلول، والغلول هو الاخذ من الغنيمة، فيتبادر سؤال فماذا لو احتاج المحارب الى سلاح وقد انكسر سلاحه او فسد ووجد سلاحا في الغنيمة يأخذه يقاتل به ولا لا؟ إلى هذا الحد يعني يكون الحرص على غنيمة المسلمين. فأقول هذا يستعمل هذه الأشياء، يأكل من الغنائم ويشرب سواء ويستعمل ويعلف الدواب ما دام في ميدان القتال، ويأكلوا ما وجدوه ويستعملون الحطب ويدهنون بالدهن ويقاتلون بما يجدونه من السلاح بغير قسمة ذلك، لأنه حتى لو أخذ سلاحا من العدو فالسلاح ده ما بيبقاش ملكه، السلاح ده بيبقى غنيمة، أخذ أي أموال بتبقى في الغنيمة، فسواء احتاج من الغنيمة أو أخذ هو من الكفار من المحاربين ما يحتاج إليه، سواء كان لنفسه أو لدوابه لأمر الجهاد أو لأمر بقاء النفس، يجوز له ذلك. قال: ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتمولوه. لا يجوز للمسلمين أن يبيعوا من ذلك شيئا، لأنه لسه ما هوش مملوك لواحد بعينه، مش مملوك لحد، فلا يجوز لهم أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتمولوه، اتخذوه مالا. قال: ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار. ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار، يعني أسلم من المحاربين وانضم إلى المسلمين، أحرز وعصمت نفسه وعصم أولاده الصغار وما في يده من مال، ليس كل ماله، لأنه هو له مال في إيده، سلاحه وما خف من النقود وغير ذلك، وله أموال في أرض الحرب، في دار الحرب، فإذا انضم إلى المسلمين عصم بذلك نفسه وأولاده الصغار وما معه من مال، وما معه من مال، لأن أولاده الصغار يتبعونه في الدين، فالولد يتبع خير الأبوين دينا، وقد أسلم أبوه، فصار أولاده مسلمين تبعا له وأولاده الصغار. وكل مال هو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمي، أو وديعة له لهذا الذي دخل في الإسلام في يد مسلم يحرزها أيضا، أو في يد ذمي يعني مواطن من مواطن الدولة الإسلامية، فماله هذا الوديعة هذه التي له معصومة لا يعتدى عليها وتسلم إليه. قال: فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء. إن ظهروا وغلبوا المحاربين وغنموا أموالهم ودخلوها ففتحت هنا بالحرب، فمال هذا المسلم الذي انضم إلى المسلمين وانتقل إلى صفوفهم في وقت الحرب، فداره وعقاره فيء للمسلمين، فداره وعقاره فيء، وكذلك زوجته فيء، وكذلك زوجته فيء، وحملها فيء أيضا، وأولاده الكبار فيء، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة. وهؤلاء بقوا في صفوف أهل الحرب فحكمهم حكمهم. ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم ولا يفادون بالأسارة. لا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب. هذا مسألة فقهية متفق عليها هذه، لأن كل ما يؤدي إلى تقويتهم على المسلمين فيحرم على المسلمين فعله، وكل ما يؤدي إلى إضعافهم يجب على المسلمين فعله، فبيع السلاح لهم لا يجوز، وكذلك لا يجهز إليهم، يعني الأشياء التي تدخل في تصنيع السلاح وتعين على امتلاكهم للسلاح لا ينبغي أن يمدهم بها المسلمون. قال ولا يفادون بالأسارى عند أبي حنيفة، ولا يفادون بالأسارى يعني لا نبادل أسرانا بأسراه، فلأننا لو عاد أسراهم كانوا حربا علينا في المستقبل، وهذا مما يمكن أن يدخل في قاعدة ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ضرء المفاسد اللي هو منع مفسدة عوده إلى الكفار ليصير عونا لهم علينا، فلا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب، ولا يجهز إليهم، ولا يفادون بالأسارى عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يفادى بهم أسارى المسلمين. قال ولا يجوز المن عليهم، المن عليهم يعني إطلاقهم بدون مقابل، ولا يجوز المن عليهم لما فيه من إبطال حق الغانمين، لأن هؤلاء يصيرون أرقاء ويقسم عددهم على المسلمين، ولا يجوز المن عليهم. وإذا فتح الإمام بلدا عنوة فهو بالخيار، وطبعا انهم كون يعني سيرورتهم عبيد وارقاء كان هذا هو المعمول به في الدنيا كلها، والمعروف ان الرقيق اثر من اثار الحروب، جاء الاسلام والرقيق موجود، وسنة المتحاربين استرقاق الاسرى، استرقاق الاسرى. فإذا عقدت معاهدات ووافق عليها أئمة الإسلام أو إمام المسلمين وكان طرفا في مثل هذا فالإسلام لا يمنعه من ذلك. قال ولا يجوز المن عليهم. وإذا فتح الإمام بلدة عنوة يعني جبرا بالقوة بالسيف، إذا فتح الإمام بلدة عنوة قهرا فهو بالخيار، إن شاء قسمه بين المسلمين، إن شاء قسمه بين الغانمين، يعني هذا في العقار ونحوه، إن شاء والأراضي الزراعية والبساتين، إن شاء قسمه بين الغانمين، وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الخراج. وقد حدث هذا وذاك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصور الخلفاء الراشدين من بعده، له أن يقسم هذه بين الغانمين الذين شاركوا في هذه الواقعة، هذه الغزوة، وإن شاء أقر أهله أهل البلد عليه ووضع عليهم الخراج. والخراج، الخراج على الأرض هذا مثل الضريبة، تفرض على الأرض على كل هكتار أو نحو ذلك مبلغا معينا لا يعجزهم. وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الخراج. وهو في الأسارى بالخيار، إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين، إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين، موالي للمسلمين، ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب، وإذا أراد العودة، إذا أراد اللي هو الإمام المسلمين بقى بعد الواقعة، إذا أراد العودة ومعه الغنائم ومعه مواش فلم يقدروا على نقلها إلى دار الإسلام، إذا لم يقدروا على نقلها إلى دار الإسلام ومعهم مواش يعني إبل وغنم وبقر وما إلى ذلك، قال ذبحوها وحرقوها، ذبحوها لكي لا تعذب، لكي لا يعذبوها، وحرقوها نكاية في المحاربين وإضعافا لهم، ولا يتركونها لهم ينتفعوا بها. ذبحوها. لا، لذلك هم لما هزموا وكان فرضا عليهم وفرضه الواقع ترك أسلحتهم، خربوها. فلا يعني يتصور ان الاسلام بدعا من القول في هذا، بل يعني ارأف حرب بالاعداء هي الحرب تحت راية الاسلام، يعني يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأيدي المؤمنين هم يعني لما اضطروا الى ذلك خربوا كل ما يقدرون على تخريبه. في افغانستان فعلوا ذلك، خربوا المطار وخربوا الطائرات، وهم قالوا بأنفسهم هذا وقالوا يعني لن تستطيعوا. لكن الشاهد أن الإسلام ليس بدعا من القول في هذا، هم فعلوا. لماذا فعلوا ذلك؟ لكي لا ينتفع بها أصحاب البلد. وكذلك نحن إذا كانت عندنا هذه الأموال نتلفها، و في خضم هذه الحرب التي يعني ازهقت فيها أرواح خيرة المسلمين، لا يحملهم ذلك على تعذيب الحيوان، فلا يحرقون الحيوان حيا ولا يعني ولا يلقون عليه المواد الحارقة وامثال هذه الأسلحة الفتاكة، لا، يذبحونها ثم يتركونها للسباع ونحو ذلك. ذبحوها وحرقوها ولا يعقرونها ويتركونها، يعني ما يقطعوش أرجلها مثلا ويسبوها حية، لأن فيها تعذيب للحيوان. ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام. الغنائم تظل الملكية فيها مشاعة إلى أن تحرز في دار الإسلام، وتصير محمية ومحرزة ومحصنة في دار الإيه؟ في دار الإسلام. لكن في دار الإسلام افرض الغنائم يعني، وانتم عارفين ان كان كل واحد بيقاتل بسلاحه ودابته وفرسه وناقته وما إلى ذلك، طب عايزين يحملوا الأشياء هذه، فالإمام يفرض عليهم أنهم يحملوها وهم راجعين، بس مش اللي حامل حاجة تبقى ملكه، لا، كلها ملك الفاتحين أو ملك الغانمين. فإن أبوا، شوف الفقه يتكلم في إيه، يقول فإن أبوا، يعني تصور منهم واحد يقول أنا يا عم مش عايز في الغنيمة ومش هشيل، فلا، يحملونها وبأجر المثل. قال والردء والمقاتل في العسكر سواء، يعني اللي بيداوي الجرحى زي اللي ماسك السيف، واللي بيسقي الناس زي راكب الفرس وما إلى ذلك. والردء والمقاتل في العسكر سواء، لأن كلهم يعني خرجوا للجهاد، ولا يستغنى بعضهم عن بعض. وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها. فيبقى هؤلاء المدد الذين وصل إليهم وهم في دار الحرب مشاركون لهم في الإيه؟ في الغنيمة. قال: ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا. الناس اللي بيطلعوا مع العسكر تجار ومصورين ومراسلين وما إلى ذلك، هؤلاء مش من المجاهدين، هؤلاء مش من المجاهدين، هؤلاء خرجوا للتجارة وخرجوا لأداء رسائل أخرى، فليس لهم في الغنيمة. لكن إذا شاركوا وكانوا من المسلمين وشاركوا في القتال فهم من أهل الغنيمة. قال: ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا. قال: وإذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يجز لأحد من المسلمين قتلهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فالمرأة والرجل والمقاتل ونحوه إذا أمن واحدا أو جماعة، بل ولو أمن أهل حصن فأمانه جائز ويسري على المسلمين، إلا إذا وجد إمام المسلمين في تأمينهم مفسدة فينبذ إليهم، يعني يخبرهم بأن عهد فلان مردود فينبذ إليهم الإمام. قال: ولا يجوز أمان ذمي ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم، لأن هؤلاء في قبضتهم ومتهمون، وأنهم يستطيعون أن يغروهم أو يجبروهم على ذلك، فلا يجوز أمان هؤلاء على المسلمين. لا يجوز أمان ذمي ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم. قال: ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانه، يعني وإن لم يأذن له لأنه من جملة المسلمين. قال: وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها. المقصود بهذه المسألة الترك الكفار والروم الكفار. المقصود إن يعني لو الكفار غلبوا الكفار من أي ملة ومن أي عرق كانوا، وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها. هو يريد أن يفرع على هذه المسائل مسائل فقهية تنفعنا وتهمنا فيما بعد، فمش المقصود المسألة دي بذاتها، لأنهم ملكوا، إن الكفار اللي غلبوا الكفار وأخذوا أموالهم فالغالب ملك المال الذي أخذه من خصمه. وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها، ملكوا السبي وملكوا المال. فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك. فإن غلبنا نحن على الترك الكفار يعني حل لنا ما نجده من ذلك مما كانوا أخذوه من الروم. واضح المسألة؟ حل لنا ما نجده من ذلك. وإذا غلبوا على أموالنا، يعني الكفار غلبوا على أموالنا، فأحرزوها بدارهم ملكوها، فأحرزوها بدارهم إيه؟ ملكوها. طبعا هيتفرع على ذلك فروع كثيرة، إن ممكن تاجر يدخل بلادهم فيشتري هذه فيراها صاحبها في من أهل الإسلام، ها؟ فإذا كانوا ملكوها يبقى بيعهم لها بيع صحيح، وشراء التاجر لها شراء صحيح، فلا يجوز لمالكها الذي أخذت منه من المسلمين أن يستردها بلا عوض. هو هذا هو المقصود بيان مثل هذه المسائل. قال: فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك، ويصير غنيمة. فإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها، فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء. يعني إذا رآها أصحابها بعدما ظهرنا عليها فوجدوها قبل قسمة الغنائم أخذوها بغير شيء، أخذوها بغير شيء، لأن هذا كما لو وجد صاحب المال ما له في يد غاصبه فله أن يأخذه، أخذوها بغير شيء. وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة، لأن أرادوا، يعني لأن بعد القسمة صارت مملوكة لمن صارت في قسمه، صارت مملوكة، فإذا أخذوها بغير يلحقه ضرر، فكيف نزيل هذا الضرر عنه؟ لا، فإذا وجدها صاحبها مع من أخذها في قسمه من المسلمين طبعا، فإن شاء أخذها بالقيمة وإن شاء ترك، أخذوها بالقيمة إن أحبوا. قال: وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه بالخيار، إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر وإن شاء ترك. نقف عند هذه المسألة ونبدأ بها إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.